نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع أحمد الأحمري. الأخ أحمد عرضنا له سؤال في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي له سؤالان. في سؤاله الأول يقول: ما حكم بيع عملة بعملة أخرى بالأجل وبسعر أعلى؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا وسيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه في أموره كلها، في بيع وشراء وتعامل وغير ذلك، فهو القدوة في كل شيء. وبعد، فإن الله وسع على عباده ويسر لهم أمورهم ولم يضيق عليهم، وأباح لهم سائر أنواع البيوع إلا ما استثناه جل وعلا في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد، ولا تشفوا يعني ولا تزيدوا، ولا تبيع الفضة بالفضة إلا مثلا أو الورق إلا مثلا بمثل يدا بيد ولا تشفوا. وعد بقية أصناف الربا، ثم قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف أو الأشياء فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. فإذا بعت يا أخي نقدا سعوديا بنقد أجنبي، جاز لك أن تبيع النقد بنقدين أو أكثر أو أقل، لكن لا بد أن يكون يدا بيد. فلا يجوز لك أن تبيع ريالا بدولار تأتي بالريال فيما بعد أو تأتي بالدولار فيما بعد، لا. لذلك لما جاء أحد الصحابة يريد صرافة نقود معه، قال: من عنده مطلب هذا الصاحب إذا جاء خازننا من الغابة؟ فسمعها الصحابة فقال: الله، عين الربا. لا، فلا يجوز يا أخي، إذا أردت التعامل بالنقود فخذ وأعط، ها وها. ومعنى ها وها يعني هاك خذ وها أعط، أو أنت تقول له ها يعني خذ هاك، وهو يقول هاك خذ. أما البيع، جائز أن الدولار يكون اليوم بثلاثة وبعد أسبوع بأربعة وبعدها بريالين، تشتري وقت نزوله وتبيع وقت علو القيمة، بشرط أن يكون العوض والمعوض حاضرين، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل في سؤاله الثاني عن الحج: متى يتحلل القارن والمفرد، وما هو الفرق بينهما؟ جزاكم الله خيرا. يتحلل القارن والمفرد برمي جمرة العقبة والحلق، أو بالطواف بالبيت مع السعي والحلق. هناك أعمال ثلاثة من أعمال يوم العيد، من عمل اثنين منها حصل على التحلل الأول، ومن عمل ثلاثة منها حصل على التحلل الكامل. التحلل الأول يبيح للمحرم لبس الثياب وتقليم الأظافر وقص الشعر وتغطية الرجل رأسه والطيب، والتحلل الكامل يبيح هذه الأمور وما حرم معها مما يكون بين الرجل وامرأته. فإذا وصل إلى منى قادما من عرفات المزدلفة ورمى الجمرة وحلق رأسه أو قصر أو قصرت المرأة فقد حصل على التحلل الأول، يسوغ له أن يلبس ثيابه. فإن رمى الجمرة وحلق وطاف بالبيت وسعى فقد تحلل من كل ما يمنع من أمور مباحة من أجل الإحرام. أما الذبح فليس من أسباب التحلل، هو من الأعمال التي تفعل يوم العيد، وهي أربعة: رمي، ذبح، حلق، طواف بالبيت. مع السعي لمن كان مفردا ولم يسعى قبل الحج، أو قارن ولم يسعى قبل الحج، أو كان متمتعا. إذ المتمتع عليه سعي قبل الحج مع العمرة، وسعي بعد عرفة مع الحج، لكن الذبح ليس من أسباب التحلل، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عوض الحربي يسأل ثلاثة أسئلة، فيقول: قرأت كثيرا عن وضع المصلي يديه بعد الرفع من الركوع، فهل ترشدون إلى الإجابة الصحيحة؟ جزاكم الله خيرا. ما أدري من أين قرأت هذا الكثير، وقليل من العلماء بحث وضع اليدين بعد الرفع من الركوع، هذا ليس بالكثير يا أخي، وإنما المعروف من فعل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم هو وضعه اليد اليمنى على اليد اليسرى حال الوقوف، ولم يفصل الحديث ما قبل الركوع وما بعد الركوع، والأصل أن الوقوف واحد ما قبل الركوع وما بعده، ومدعي خلاف ذلك يحتاج إلى دليل. فوضع اليد اليمنى على الشمال ثبت في الصحيحين أن النبي يضع صلى الله عليه وسلم كفه اليمنى على كف وساعد اليسرى في الصلاة إذا كان واقف، واختلف هل يضعها تحت الصدر، فوقه، تحت السرة. قال بذلك أحد من الصحابة في كل هذه الأمور ثبتت عنهم. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يثبت حديث صحيح يحدد الموضع سوى أمثال حديث وائل بن حجر أنه يرى النبي يضع يديه على صدره وضع كفه اليمنى على اليسرى، لكن حديث ليس كقوة ما في الصحيح، وما في الصحيح لم يصل إلى ذلك. الله أعلم أن البخاري رحمه الله لم يأتي بهذا لعدم حجيته فيما يبدو ومنعه ما سوى ذلك. أما من وضعها على الصدر تحته فلا حرج، لا يجب وجوبا، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما علم المسيء كيف يصلي لم يذكر له وضع اليدين. أما من يقول من بعض أهل العلم في الوقت الحاضر أن المصلي إذا رفع يسبل يديه إذا رفع من الركوع وقبل ذلك يضع اليمين على الشمال، فهذا يحتاج إلى نص من المشرع صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم نصا. وزعم أن الحديث يدل على أن الوقوف الذي قبل الصلاة لأنه طويل يرده الحديث الصحيح إن النبي عليه الصلاة والسلام ركع ركوعا طويلا ثم رفع فوقف وقوفا طويلا نحوا مما ركع ثم سجد، فهذا يدل على أنه بعد الرفع من الركوع يقف وقوفا طويلا، لا سيما وفي بعض ألفاظ الحديث أن النبي ركع صلى الله عليه وسلم ركوعا طويلا قريبا من قيامه، وليس هذا في صلاة الكسوف بل في صلوات عادية. الله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. زكاة الفطر لماذا شرعت وعلى من تجب ومن هو الذي تجب له ولمن نخرجها؟ جزاكم الله خيرا. صدقة الفطر طهرة للصائم وطعمة للفقراء، هي شرعت بقية الصدقات رفقا بالمحتاجين وإغناء لهم سدا لعوزهم وتسهيل تسهيل أمر سرورهم يوم العيد، فإن من شغل في كسب لقمة عيشه لا يتوفر له من السرور ما يجعله يشارك إخوانه فرحهم في ذلك اليوم. ومقدارها صاع من الطعام، وأفضله أنفسه وأنفعه الفقراء، ولا يجوز إخراج نصف الصاع على الصحيح، ولا يجوز إخراج القيمة أيضا على الصحيح. ولما؟ لأن الله النبي عليه الصلاة والسلام فرضها صاعا من طعام، وكان الناس يتبايعون بالدرهم والدينار، والقرآن ينزل، والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يصدر أحكامه وفتاواه، ولو كان ذلك جائزا لأبداه وما كان ربك نسيا. وهي تعطى المحتاجين، ولا يسوغ أن يحاب بها. وبالمناسبة يحسن بالمرء أن لا يهيئ صدقة الفطر للإرسال خارج البلد، خشية أن لا تصل إلى أصحابها ووقتها مضيق، لا بد أن تصل إلى الفقير أو إلى وكيل الفقير الذي نصبه الفقير قبل صلاة يوم العيد من المزكي. ولا يقول الإنسان أنا أرسل زكاة فطري لبلد في الغرب ووقته يمتد بالنسبة هناك إلى ما بعد صلاة الظهر في بلدنا، لأن المسافة قد تصل إلى ذلك. لا، العبرة في صلاة عيد بلد المزكي. وبالمناسبة بعض أئمة المساجد وبعض الراغبين في الخير يدعو الناس لجمع صدقة الفطر ليوصلها إلى من يراهم محتاجين، ليعلم باذل صدقة الفطر أنهم إنما يعطون وكيلهم لا وكيل فقراء، فهي إذا لم تصل الفقراء قبل صلاة العيد لم تصل الفقراء في وقتها، ولو تلفت فتلفت على باذل صدقة الفطر لا على فقراء، إلا إذا كان هؤلاء الطالبين قد نصبهم الفقراء وأقاموهم يقبضون لهم الصدقات، فإن وكيل الشخص حكمه حكم الشخص فيما يقبضه، إلا إن كانت الدولة أقامت أناسا يقبضون الصدقات لترسلها إلى بلد فقيرة، فدفع الزكاة للدولة للسلطة يخرج من تبعتها ويبرئ ذمة المصدق. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، الذين يسألون زكاة الفطر هل يعطونها؟ ثم إن هناك كثيرا من الناس يستلم زكاة الفطر وتلاحظ أنه يقوم ببيعها في حينه، فما هو توجيه الشيخ صالح؟ على باب الزكاة أن يسأل عن مستحقيها ويحرص على السؤال، فهو المكلف بتطلب مستحق الزكاة، وإذا ظن أن المتسولين محتاجون وأهل للزكاة فأعطاهم فهي إن شاء الله بريئة ذمته، لكن أولى به أن يسأل أين الفقراء، أين الذين لا يسألون الناس إلحافا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعصف، ليتطلب أمثال هؤلاء، فإن الزكاة عليهم والصدقة عليهم لها أجر عظيم ليس كأجر من يقبضها ويتعرض للناس في الأسواق يأخذها من هذا ويبيعها على ذات، وربما اشتغل المسيان بهذا الطعام مرات ومرات، كلما اشترى أناس صدقة الفقر وأعطوها هذا الفقير وهؤلاء الفقراء، فإذا امتلأت أوانيهم جاءوا إلى صاحب الطعام وباعوها عليه بنصف الثمن أو أقل أو أكثر، ثم ذهب يبيعها مرة أخرى. وقد يبيع الإنسان الصاع مرات عديدة، لأنه كلما أخرجه من جانب وإذا به ينعطف إليه مع جانب الآخر. ليس في هذا تحريم بالنسبة للبائع. وأما باذل الصدقة هو الذي لا يجوز له أن يشتري صدقته، وأما البائع إذا باع وجلب عليه ما باع ولم يكن هناك حيلة ولا تطلع للربا فلا حرج عليه. بارك الله فيكم. شيخ صالح، تنوع الشيء الذي تخرج منه زكاة الفطر من تمر إلى زبيب إلى أقط إلى طعام وما أشبه ذلك، هل من تعليل يتفضل به الشيخ صالح؟ المقصود أن يزكى أن يبذل من الزكاة ما يحتاج الناس إليه ويقتاتون به، فما كان من البلدان يغلب عليه نوع من الطعام فاشتراء ذلك الطعام أولى وأنفع، وما كان من البلدان هجر نوعا من الطعام لا يلتفت إليه ولا يؤكل لا يجوز أن يشترى صدقة للفطر، لأن الهدف من هذه الصدقة مواساة الفقراء وإغناؤهم عن الانشغال عن مشاركة الناس بفرحهم وسرورهم بما هو أهم من تطلبهم لذقمة العيش. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أخيرا يسأل أخونا يقول: يغفل كثير من الناس عن مفسدات الصوم، فهل تتفضلون بالتذكير بذلك جزاكم الله خيرا؟ لا شك أن كثيرا من الناس يغفل عما يؤثر على الصيام، والواجب على مسلم أن يكون حريصا على حفظ عبادته وصيانتها عن المفسدات ومنقصات الأجر. المفسد للصيام المبطل له الأكل والشراب والاستقاء، أن يتقيأ الإنسان والجماع، هذه مفسدات للصوم. لكن الطعام والشراب ما في حكمهما لا يجب سوى القضاء، والجماع يجب القضاء والكفارة. بقيت أمور يغفل الناس عنها، وهي: وإن لم تفسد الصوم عملا فهي تفسده معنى. الغيبة، النميمة، شهادة الزور، السباب واللعن، النظر إلى النساء ونظر النساء أيضا إلى الرجال، التلذذ بأنواع المعاصي ولو لم تكن جماعا، العمل بكسب المال بطريقة محرمة، إلى غير ذلك من سائر الذنوب والمعاصي، فإن الذنوب كلها تضعف أثر الطاعة وتقلل من ثوابها وأجرها وتضعف احترام العبادة وإجلالها في القلوب، لأن الذنوب كما قال الأول تميت القلوب وقد يفسد المرء إدمانها، نسأل الله العافية. ينبغي أن يعرف الصائم بسلوكه وأدبه حتى عن الخصام، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن سابه أحد أو شاتم فليقل إني صائم، يعني والشأن في الصائم لا يجالي السفهاء. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المدينة المنورة رسالة، يقول أخوكم في الإسلام عين صاد راي. أخونا يقول: حصل بيني وبين زوجتي خلاف، وكانت في ليلة عيد الأضحى المبارك، وبعد تدخل من جانب أهلي رميت عليها طلقة واحدة، وبعدها خرجت من البيت ورجعت وتصالحنا وانفض النزاع بيننا، مع العلم أنها كانت حامل. وبعد ذلك أصبحت قلقا جدا، وسألت أحد طلبة العلم فقال: إن كانت حاملا فلا يقع الطلاق، ولكن لم أقنع بهذه الإجابة، فأفيدوني جزاكم الله خيرا. عجبا من طالب هذا العلم، عجبا من جرأته على أن يفتي بغير علم. لا أحد من أهل العلم يقول إن الحامل لا يقع الطلاق عليها، فإن الله جل وعلا لما ذكر مطلقات وذكر عدتهن قال: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولكن بعض الناس يحب أن يتعالم، يسمع أن في طلاق البدعي الطلاق البدعي خلافا، فيظن أن طلاق الحامل من الطلاق البدعي. أولا، الطلاق البدعي إذا طلق المرأة وهي حائض، أو طلقها في طهر جامعها فيه، هذا فيه خلاف قول الجمهور وقوع الطلاق فيه. أما مسألة الحمل فأمر عجب، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن جرأة الناس في آخر الزمان على فتية، حتى يفتي جهال فيضلون ويضلون الناس، وقد كان سلف الأمة رضي الله عنهم يؤتى إلى العالم منهم وهو يظن غيره أعلم منه، فيدفع من أتوه إلى عالم سواه. فهل نفعل ذلك؟ لا نفعل ذلك للأسف. الطلاق يقع على الحامل، فإذا كانت طلقتك هذه لم يسبقها طلاق فهي طلقة واحدة. أنت ذكرت أنكما تصالحتما والصلح خير، لكن بعد الآن إن لم يكن وقع سوى هذه الطلقة فإنه لم يبق لك عليها إلا سوى طلقتين، فاحتفظ بهما. وإذا وجد أي نزاع أو شجار فاجعل الباب مخرجا من المشكلة وتوجه إليه مسرعا، وليقولوا لك: تحامق لم يصبر، فإن تحامقك وعدم صبرك خير من هدم البيت بما فيه، ولك أسوة بذلك. فإن الصحابة رضوان الله عليهم عندما يتخاصم أحدهم مع زوجته ويغاضبها يخرج من البيت ويدعه لها، ولعل قصة أبي تراب أحد الخلفاء الراشدين علي رضي الله عنه تغاضب مع فاطمة، ثم لما تغاضب إياها خرج من عندها مغضبا، فذهب ونام في المسجد وزل رداءه عن جنبه وعلق وعلق به التراب، وجاء النبي يسأل عنه فقال لفاطمة: أين ابن عمك؟ فأخبرتهم أنهما تغاضب وأنه خرج، فذهب النبي ووجده في المسجد نائما والتراب بجنبه، فجعل يضربه النبي يده صلى الله عليه وسلم يقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. فصارت كنية لعلي رضي الله عنه، وكانت أحب الكنى إليه رضي الله عنه وأرضاه. فإذا وجد بين زوجين تغاضب ليس للمرأة أن تخرج من البيت، لأن خروجها مفسدة، وعلى الرجل أن يكون أسرع لحل المشكلة بترك موضع الخصام والخروج منه حتى تهدأ الأمور. وإذا هدأت رغم الشيطان وعاد العقل لابن آدم وفكر في حسابه وما نتائج هذا العمل لو أقدم عليه، تشتيت الأسرة وتشريد الأولاد وإيجاد بغضاء بين الأسرتين إلى ما لا نهاية، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.